أصدرت اللجنة المنطقة السيرية للجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك لجنة 15 حزيران في المنطقة السيرية يوم 14 من هذا الشهر بيانا يستنكر المؤامرات الإجرامية المعادية للتوحيد من جانب سلطة الكورية الجنوبية التي تمنع مشاركة وفد الطرف الجنوبي في الفعاليات المشتركة القومية المتوقع إقامتها في كيسون بحضور الممثلين بمختلف الأوساط في الشمال والجنوب والخارج بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك.